ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمتك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا عظيم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. اللهم إنا نسألك يا مولانا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية لنا أجمعين. اللهم عاف الأمة وأولادها يا ربنا عافهم يا ربنا من حسد شديد عاف الوالدة والأولاد أجمعين من حسد شديد يا ربنا عاف الوالدة وأولادها من حسد يجري فيهم ويسري فيهم عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من الحسد عافهم يا ربنا من حسد شديد عافهم يا ربنا من حسد شديد عاف الوالد والولد من حسد شديد يا ربنا من حسد شديد سبب السكر للولد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون اطر هذه الأسحار يا ربنا اطر أذية من جان سبب السكر في الولد. اللهم اطر يا ربنا هذه الأذية اطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. اللهم اطر هذا الأثر يا ربنا على الوالد والولد أثر بالسكر على الولد اللهم اطر يا ربنا هذه الأذية اطلها يا ربنا أسحارا عظيما وأحسادا شديدا وعيونا لامة اطلها يا ربنا بحولك ارسلها يا ربنا بقوتك، ارسلها يا ربنا بقدرتك، ارسلها يا ربنا بحولك، ارسلها يا ربنا بقوتك، ارسلها يا ربنا بقدرتك، ارسل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، ارسل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأسحار العظيمة أبطلها من إنس وجان، ارسلها يا ربنا أذية على الأولاد، ارسلها يا ربنا ظلما وضرا على الوالد والولد، ظلما وضرا على الوالد والولد، ارسلها يا ربنا بحولك، ارسلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، ارسلها يا ربنا أسحارا عظيمة من إنس وجان وأحسادا شديدة، ارسلها أحسادا شديدة من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ارسلها يا ربنا يا رحمن، ارسلها في الوالد والولد، ارسلها في الوالدة وأولادها، ارسل يا ربنا هذه الأسحار، ارسل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، ارسلها يا ربنا بحولك، ارسلها يا ربنا في الوالد والولد، ارسلها يا ربنا في الوالد والولد، ارسلها أثرت على الولد، أثرت على الولد بالسكر، ارسلها أثرت على الولد بالسكر، اللهم ارسلها يا ربنا نابضة نابعة في البطن في البطن، في الكبد والبنكرياس وفي المعدة، في الكبد وفي البنكرياس وفي المعدة، ارسلها يا ربنا من بطونهم، ارسلها يا ربنا من بطونهم، ارسل هذه الأذية يا ربنا، ارسلها يا ربنا بحولك، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك على التشنج والصرع، على الإغماء وعلى الضر وعلى السكر وعلى الضغط، اللهم يا ربنا، اللهم سلمهم يا ربنا من شر كل ذي شر، ولكن الله سلم، سلمهم يا ربنا، سلمهم من الأسحار ومن الأحساد والعيون يا ربنا، ومن أذية ومن خزية ومن بلية من إنس وجان، سلمهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، اللهم حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، بسم الله يرقي الوالد والولد، بسم الله يرقي الوالد والولد، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله، بسم الله يرقي الوالدة وأولادها، بسم الله يرقي الوالدة وذريتها، اللهم أطر يا ربنا أحسادهم، اللهم أطر يا ربنا أحسادهم وأسحارهم، أطرها يا ربنا، أطر أسحارهم يا ربنا مأكولة ومشروبة، أطر يا ربنا أسحارهم مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، أطرها يا ربنا بحولك، أطرها يا ربنا بقوتك، أطرها يا ربنا بقدرتك، أطرها يا ربنا أطلها، أطرها يا ربنا أطلها، أطر يا ربنا أسحارا، أطر يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا على الوالدة وأولادها، على الوالدة وأولادها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا في الأم أثر على أولادها، في الأم أثر على أولادها قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطر يا ربنا هذه العيون، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا على أذية، احللها يا ربنا على أذية، احللها يا ربنا على أذية، احللها يا ربنا على خزية، احللها يا ربنا على بلية، احللها يا ربنا على مرض، احللها يا ربنا على مرض، احللها يا ربنا على تعب، احللها يا ربنا على السكر، احللها يا ربنا على الضغط، احللها يا ربنا على ألم، احل يا ربنا على وجع، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا فاسدة مفسدة، احلها يا ربنا مهلكة، احلها يا ربنا مؤرقة، احلها يا ربنا مؤرقة، مقلقة مقلقة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا بقوتك، احلها يا ربنا بحولك، احلها يا ربنا بقوتك، احل يا ربنا هذه العقد من الوالد والولد، من الوالد في أولادها من الوالدة وأولادها. أهل يا ربنا هذه العقد على أذية على أذية. أهل يا ربنا هذه العقد أهلها يا ربنا بحولك. أهلها يا ربنا سحرية. أهلها يا ربنا حسدية. أهلها يا ربنا من آثار عيون قوية. اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا بحولك. اهلها يا ربنا بقوتك. اهلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اهلها يا ربنا بحولك. اهل يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا بحولك. اهلها يا ربنا بقوتك. اهلها يا ربنا بقدرتك. اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا في القلب. اهلها يا ربنا في الصدر. اهلها يا ربنا في البطن. اهلها يا ربنا في البنكرياس والكبد والطحال. اهلها يا ربنا من الاحشاء. اهلها يا ربنا في الولد على السكر على السكر. اهلها يا ربنا على أذية على أذية الوالد والولد على أذية الوالد والولد. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا حسدا شديدا. أطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم أطره يا ربنا على الوالد والولد على الوالد أثر في الولد على الوالد أثر في الولد. أطره يا ربنا موروثا ورثه الولد من ورثه الولد من الوالد ورثه من أمه ورثه من أمه. اللهم اطره يا ربنا اطر هذا الاذى اطر هذا الاذى اطر هذا الاثر اطر هذا الاثر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذه العين. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأمة واولادها. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يفيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من أذية على الوالد والولد. اللهم اطر يا ربنا ما سبب السكر في الولد اطر يا ربنا ما سبب السكر في الولد أذية عليه وعلى والديه أذية عليه وعلى والديه أذية عليه وعلى والديه. اللهم اطر يا ربنا هذا الأذى اطره يا ربنا سحرا وعينا وحسدا. اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الأذى في الوالدة وفي الولد. اطر يا ربنا هذا الأذى اطر يا ربنا هذا الأذى اطر يا ربنا هذا السحر والحسد والعين. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا العين اطر يا ربنا الحسد. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا اطره معقودا في القلب اطره معقودا في الصدر اطره معقودا في البطن اطره يا ربنا على السكر اطره يا ربنا في البنكرياس اطره يا ربنا في البنكرياس اطره يا ربنا في الاحشاء اطره يا ربنا في الظهر اطره يا ربنا اطله اطره من مؤذن آذى الذرية. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا. اللهم يا ربنا رد الأذية على المؤذي يا ربنا من إنس وجان. ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا العين اللهم ردها على العائن اللهم رد الحسد على الحاسد اللهم رد العين على العائن اللهم رد الحسد على الحاسد والعين على العائن والسحر على الساحر والظلم على الظالم والبغي على الباغي والاعتداء على المعتدي. اللهم رد الأذى على اللهم رد العقد على العاقد ومن كان سببا فيها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. هم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، أطل العيون، اللهم أطل عينه، اللهم أطل عينه، اللهم أطل عينه، اللهم أطلها في الأحسوات، اللهم أطلها يا ربنا سببت السكر، اللهم أطلها يا ربنا سببت الآلام والأوجاع وضيق الصدر والخوف والهم والغم والكرب الشديد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسقطت، اللهم أطلها يا ربنا طرحت، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا طرحت، أطلها يا ربنا أسقطت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا سبب التشنج وإغماء، اغفرها يا ربنا بحولك، اغفرها يا ربنا بقوتك، اغفرها يا ربنا بقدرتك، اغفر يا ربنا الحسد الشديد، اغفره في الوالد والولد، اغفره سبب السكر للولد، اغفره يا ربنا سبب السكر للولد، اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا هذا الحسد، اغفر يا ربنا هذه العين، اغفرها يا ربنا بحولك، اغفرها يا ربنا بقوتك، اغفرها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا اغفرها يا ربنا مثيلة، اغفرها يا ربنا شديدة، اغفرها يا ربنا عظيمة، اغفر يا ربنا الأسحار، اغفر يا ربنا الأحساد، اغفر يا ربنا الأسحار، اغفر يا ربنا الأحساد، اغفر يا ربنا العيون، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم اغفرها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بأسمائك وصفاتك نسألك، وبأعمال صالحة قبلتها منا نسألك، نسألك يا ربنا بالإيمان في قلوبنا نسألك، نسألك بعمل صالح قبلته منا يا ربنا نسألك، نسألك يا ربنا بخلق الحسن، نسألك يا ربنا بصدقة، نسألك يا ربنا بقيام الليل، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته إلا كفيت وشفيت وعافيت الوالدة والولد، اللهم شفاء من السكر يا ربنا، شفاء من السكر يا ربنا، شفاء من الآلام والأوجاع للوالد والولد للوالدة وأولادها عفوا وعافية نسألك يا ربنا، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فلا تخذلنا يا رب العالمين، تولى أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا أجمعين من بلائنا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الحسد والعين والسحر، نعوذ بالله من الكيد علينا والمكر، نعوذ بالله من الضر، نعوذ بالله من الشر، أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، برب الفلق من شر ما خلق، من شر من شر من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أطر يا ربنا أذية على الوالد والولد, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية من ساحر وحاسد وحاقد, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية سحرا وحسدا وعينا, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية من ساحر وحاسد وعائن وشيطان وشيطان. أطر يا ربنا أذية على الوالد والولد, أطر يا ربنا أذية على الوالد والولد, أطر يا ربنا أذية, أطر يا ربنا أذية سبل في السكر للولد, أطلها يا ربنا بحولك, أطلها يا ربنا بقوتك, أطلها يا ربنا بقوتك, أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين صامت صامت في الجسد صامت صامت صبي عظيم في الأم يأثر على أولادها, في الأم في الأم في الأم أثر على أولادها, في الأم في الأم على قلبها وصدرها في أحشائها في أحشائها وتجري في دمها وتسري في عظامها. أطلها يا ربنا في الأم أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد, أطلها يا ربنا في الأم أثرت على الأولاد أثرت على الولد بالسكر, اللهم أطلها يا ربنا في الأم أطلها يا ربنا صامتة أسعارا وأحسادا وعيونا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها في الأم صامتة صامتة ساكتة, اللهم أطلها قديمة قوية عظيمة شديدة, أطلها يا ربنا تتجدد تتجدد تتجدد وتتشدد على الأم وأولادها على الأم وأولادها, أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقدرتك, اللهم أطلها يا ربنا أطلها على الإغماء والتشنج, أطلها يا ربنا على السكر والضغط والألم, أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها على الصداع والصرع, اللهم أطلها يا ربنا على الدوخة, أطلها يا ربنا على الغضب, أطلها يا ربنا على الضر, أطلها يا ربنا على الشر, أطلها يا ربنا على ألم, أطلها يا ربنا على وجع, أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك وقوتك. هم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وحقدا حسدا شديدا وحقدا حسدا شديدا وحقدا على الوالدة والولد على الوالد والولد, أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا هذه العيوب, اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطله يا واحد يا صمد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران, اللهم أطله يا ربنا يا واحد يا صمد, أطل يا ربنا هذه العيون والحسد, اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اللهم أطلها من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران, أطلها من الأقارب والجيران, أطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسيادة, أطلها يا ربنا على حيوية ونشاط ومهارة, اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, أطلها يا ربنا على التفريق, أطلها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام, أطلها يا ربنا أطلها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, أطلها يا ربنا على العذاب والعناء والتعاسة, اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا الحسد, أطل يا ربنا العقاد, أطل أثر عين عين عين عين عين نفذت نفذت في الأحشاء نفذت في الأحشاء مربوطة في الأحشاء مربوطة في الأحشاء معقودة في الأحشاء معقودة في الأحشاء, سببت السكر في الأم وأثرت في الذرية، في الأم وأثرت في الذرية، في الأم في الأم في بطن الأم في بطن الأم في أحشاء الأم في أحشاء الأم وفي الذرية وفي الذرية. اللهم أطلها يا ربنا. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا واحد يا صمد، احللها يا ربنا سامة، احللها يا ربنا دامة، احللها يا ربنا قاتلة، احللها يا ربنا قاطعة، احللها يا ربنا مؤذية، احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا عقدة فاسدة مفسدة، احللها يا ربنا عقدة سامة سامة سامة. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، على السكر على السكر، في البنكرياس في البنكرياس، احل يا ربنا هذه العقدة. اللهم احللها يا ربنا من الولد، احللها يا ربنا من الاحشاء، احللها يا ربنا من الاحشاء، احللها يا ربنا من الاحشاء، احللها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة كلها، احللها يا ربنا، احل يا ربنا عقدة في الأمة، اثرت على الذرية، اثرت على أولادك. اللهم احللها يا ربنا، احللها من الوالدة، احللها من الوالدة على أذية الأولاد، على أذية الأولاد. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل هذه حولك وقوتك وقدرتك. اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا على أذية، احللها يا ربنا على خزية، احللها يا ربنا على برية، احللها يا ربنا حسدا وآثار العيون، احللها يا ربنا من آثار الأحساد الشديدة والعيون اللامة، والعيون اللامة. اللهم احللها يا ربنا، عليها مصوص ظالمة، عليها مصوص فاجرة، عليها مصوص غلبت، عليها مصوص، عليها مصوص آلت وأمرضت. اللهم عليك بالمصوص الظالمين، اللهم عليك يا ربنا، عليك بالشيطان، عليك بالشيطان المارد والعفريت، عليك بالعفريت والمارد، عليك بالعفريت والمارد، عليك بالعفريت والمارد، عليك بالعفريت والمارد، عليك بالعفريت والمارد يا ربنا، عليك بالعفريت والمارد. الله أكبر. عليك بالعفريت والمارد، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك يا ربنا بالعاقد، عليك يا ربنا بالظالم في الجسد، عليك يا ربنا من حل واستقر في الجسد. اثر على الوالد والولد، اثر على الأولاد، اثر على الأولاد. اللهم أطل يا ربنا هذه الآثار، آثار الأسحار والعيون والأحساد والأنفس عليهم. اللهم أخرج هذه الأنفس، اللهم أخرجها أنفسا ضارة، أنفسا خبيثة مستخبثة. اللهم عليك بالأنفس، اللهم عليك بالأنفس، اللهم عليك بالأنفس، عليك بالأنفس الخبيثة. اللهم عليك بالأنفس يا ربنا، عليك بالأنفس على الأم وعلى أولادها. اللهم عليك بالأنفس، عليك بالأنفس الضارة، عليك بالأنفس الشانئة الكارهة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، عليك بالأنفس يا ربنا. حلت واستقرت في الوالدة، حلت واستقرت في الأولاد، حلت واستقرت على السكر والضغط والألم والوجع والضر والدوخة والصداع والتشنج والصرع. اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا طاغية باغية، يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه الأنفس اليهودية النصرانية اليهودية النصرانية، عليك بهذه الأنفس، عليك بهذه الأنفس في الأم وأولادها، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا. الله أكبر. عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، ضرت ضرت وكانت شرا مستطيرا، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، ضرت ضرت ضرت وأخذت وأمرضت وأمرضت وأمرضت وأمرضت، عليك بهذه الأنفس، عليك بهذه الأنفس، للصدر ضيقت، للصدر ضيقت، والقلب خوفت، والقلب خوفت، والبنكرياس أفسدت، والبنكرياس أفسدت، عليك بهذه الأنفس يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، على الألم والوجع، على الضر، على الضر، على الضر والفزع. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا من يخوف ويفزع ويوجع ويضر وكان شرا مستطيرا. الله أكبر. بسم الله بسم الله على الأم وأولادها. بسم الله فطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا أثر الأحسار والعيون والأسعار على الوالدة والأولاد. سببت السكر في الولد سببت السكر في الولد. اللهم أطلها يا واحد ويا صمد. أطلها يا ربنا بحولك. أطلها يا ربنا بقوتك. أطلها يا ربنا بقدرتك. أطلها يا ربنا مؤذية. أطلها يا ربنا مؤذية. أطلها يا ربنا مؤذية. فضلها يا ربنا مؤذية. فضلها يا ربنا أذية موروثة موروثة من الوالد والولد من الوالد والوالدة على الولد على الولد في الولد من الوالد في الولد من الوالد موروثة موروثة قوية عظيمة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا بهولك. اللهم أطلها يا ربنا بقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هبك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. افل يا ربنا معقدا. افل يا ربنا معقدا. اكشف يا ربنا تربا. اللهم انزع يا ربنا مثبتا. افل يا ربنا قويا عظيما شديدا من السحر والحسد والعين يا ربنا والناظرة والناظرة. ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر. فطر يا ربنا هذه النظرة فطرها في الأم وفي الولد. فطرها يا ربنا أطلها. فطرها يا ربنا في الأم في الأم وفي أولادها. فطر يا ربنا نظرة اللهم أطلها وأخرجها. اللهم أطلها وأخرجها. فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا عينا في الأحشاء في الأحشاء. افقها يا ربنا اللهم يا ربنا افقها يا ربنا اللهم يا ربنا افقها فانفجرت فانبجست يا ربنا يا ربنا. فجر هذه العقدة عقدة العين الخبيثة فجرها يا ربنا. فجسها يا ربنا اللهم يا ربنا احللها. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا زمن وصديدة. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم بخرها يا ربنا. اللهم اذلها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم فتتها يا ربنا. اللهم ارميها يا ربنا. ارمي هذه العقدة يا ربنا في البنكرياس في البنكرياس. افل يا ربنا هذه العقدة. افلها يا ربنا بحولك. يا ربنا يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة. ارمي هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها. ارمي يا ربنا ساحرة. ارمي يا ربنا ساحرة. ارمي يا ربنا ساحرة. ارمي يا ربنا ساحرة. ارمي يا ربنا ساحرة. ارمي يا ربنا حاسدة. ارمي يا ربنا حاسدة. ارمي يا ربنا حاسدة. ارمي يا ربنا حاسدة. ارمي يا ربنا. ارمي يا ربنا طاغية وطاغية باغية وباغية. ارمي يا ربنا ظالمة. ارمي يا ربنا قاهرة. ارمي يا ربنا ظالمة ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم ارمي يا ربنا باغيا معتديا ظالما طاغيا باغيا. اللهم ارمه يا ربنا. ارمه يا ربنا سكن الأحشاء. ارمه يا ربنا سكن القلب والصدر. ارمه يا ربنا سكن الرأس على دوخة وصداع وصرع وصداع ودوخة ودواري شديدة. اللهم يا ربنا ارمي يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد. اللهم ارمه يا ربنا عن طريق سحر عظيم وعين ونظرة وحسد. يا ربنا يا سميع الدعاء يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما أطره مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحرا قديما أطره قد استشرى في الجسد. أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا يسري في الجسد. أطره يا ربنا يجري في الدم. أطر يا ربنا سحرا قديما أطر يا ربنا سحرا قديما مأكولا ومشروبا. اقض يا ربنا سحرا مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا. اقض يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم اقض الحسد، اللهم اقض الحسد يا واحد يا صمد، اللهم اقض الحسد يا واحد يا صمد، اللهم اقض الحسد يا واحد يا صمد، اللهم اقض الحسد يا واحد يا صمد. اقضه يا ربنا في الوالدة وفي الولد، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم اقض يا ربنا العين والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اقضه يا ربنا سبب السكر، اللهم اقضه يا ربنا سبب التشنج والصرع، اللهم اقضه يا ربنا سبب آلاما وأوجاعا وضرا، اللهم اقضه يا ربنا سبب آلاما وأوجاعا وتعبا ونسدا. اقره يا ربنا بحولك، اقره يا ربنا بقوتك، اقره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الأسحار، نعوذ بالله من الأحساد والعيون، نعوذ بالله من العقد، نعوذ بالله من المسوس، نعوذ بالله من الأنفس الظالمة الطاغية الخبيثة المعتدية اللئيمة، نعوذ بالله من شر كل ذي شر. أعيذكم بالله من شر كل ذي شر، أعيذكم بالله من شر كل ذي شر. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قبلتها منا، إلا كفيت وشفيت وعافيت، إلا رفعت البلاء يا ربنا منهم أجمعين يا ربنا، إلا شفيت الولد من السكري يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله بسم الله. يرقي الوالدة والأولاد أجمعين. بسم الله يرقيكم والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر، فينا أجمعين كل شر يا ربنا وكل ضر يا ربنا وكل كيد ومكر. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا حفظا لنا أجمعين يا ربنا، حفظا للوالد والولد، حفظا يا ربنا للأولاد، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا، تاما شاملا عاملا عاما يا ربنا. اللهم حفظا يا ربنا لنا أجمعين، حفظا يا ربنا من شياطين الإنس والجن، حفظا من الأحساد والعيون وآثارها والأسحار والأسحار وعقدها وعدتها وعسادها وجنودها. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الجسد، احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الرأس والبدن، احفظ يا ربنا الرأس والبدن، احفظ يا ربنا الأحشاء والأمعاء، احفظ يا ربنا الأحشاء والأمعاء، احفظ يا ربنا القلوب والصدور والفروج. فالله خير حافظا،